الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا قبل الدخول في درس هذا اليوم، هذا تنبيه على من يرغب في نسخة من كتاب شرح الشمائل، فإنها توزع بعد صلاة العصر بمكتب التوعية الجنوبي الذي بجوار مخرج الساحات رقم 1 وبجوار الإسعاف، فمن رغب باستلام نسخته فيتوزع بعد العصر. قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين. قوله كان مربوعا نظير ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة، والربعة والمربوع هما بمعنى واحد، أي أن طوله عليه الصلاة والسلام وسطا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما طوله عليه الصلاة والسلام وسطا بين ذلك، وهو إلى الطول أقرب، فيقال ربعة ومربوع هما بمعنى واحد، أي وسط بين الطول والقصر. وقوله بعيد ما بين المنكبين، أي أنه عريض الظهر صلوات الله وسلامه عليه، فظهره صلوات الله وسلامه عليه عريض، فهو عريض ما بين المنكبين، أي المنكب الأيمن والمنكب الأيسر. له شعر يبلغ شحمة أذنه، له شعر يبلغ شحمة أذنه، وهذا في وقت من الأوقات، لأن وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أطول من ذلك يضرب المنكبين، وصف هنا بأنه يبلغ شحمة الأذن، ومن المعلوم أن الشعر يتفاوت من وقت إلى آخر طولا وقصرا. رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه. قوله في حلة حمراء، الحلة من الثياب لا تطلق إلا على ما كان من قطعتين كالرداء والإزار، يقال حلة. وقيل في وجه التسمية أن إحداهما تحل على الأخرى وتنزل عليها. وقوله حلة حمراء، ليس المراد بحمراء أي الحمار الخالص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر، وإنما حمراء أي معها لون آخر، مقلمة بلون آخر من الأسود أو الأبيض أو نحو ذلك، لأنها لونها أحمر خالص. وقوله لم أرى شيئا، لم يقل إنسانا ليتناول كل شيء رآه من شمس أو قمر وجميع الأشياء الحسنة الجميلة، قال لم أرى شيئا قط أحسن منه. قال وفي رواية عنه أي عن البراء أنه قيل له: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، أي بياضا ووضاءة، أكان مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر. قال لا بل مثل القمر. وقوله مثل القمر يحتمل أنه مثله في الوضاءة، أنه مثله في الوضاءة، ويحتمل أنه مثله في الاستدارة، لكن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كما دلت الأدلة ليس مستديرا وإنما استدارة معها شيء من الإسالة، وهذا أجمل ما يكون في الوجوه. فكان وجهه عليه الصلاة والسلام كذلك، وهو مثل القمر أي حسنا وبهاء وجمالا. بل إن أحد أصحاب النبي يقول: كنت في ليلة إضحيان، وهي ليلة اكتمال البدر وتمامه، يقول: كنت أنظر إلى القمر وإلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، أنظر إلى القمر وإلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وجهه أجمل من القمر، وإذا وجهه عليه الصلاة والسلام أجمل من القمر. فكمل الله سبحانه وتعالى له الحسن والجمال في خلقه، كما كمل له الحسن والجمال في خلقه وأدبه صلوات الله وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأحسنها. قال رحمه الله: وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا يزال المصنف يورد الأحاديث في ذكر شمائل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نقف وقفة من خلالها على بعض الفوائد والثمار التي يحصلها من يتعرف ويدرس الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. فثمة فوائد عظيمة جدا يفيدها المسلم في مطالعته وقراءته لشمائل النبي وصفاته الخلقية والخلقية. في الصفحة الثامنة، نعم، قال حفظه الله تعالى: وفي دراسة شمائله صلى الله عليه وسلم ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة، منها: أولا، إن من واجبات أهل الإيمان الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بمعرفته، فكلما ازدادت المعرفة به صلى الله عليه وسلم ازداد الإيمان به وازداد الاتباع له، إذ إن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به. ولهذا حث الله سبحانه وتعالى على تدبر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصافه الداعية للإيمان به، فقال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا

فكان بين يديه عليه الصلاة والسلام عنزة، وكان الناس يأخذون بيده صلوات الله وسلامه عليه فيمسحون بها وجوههم، يأخذون بيده ويمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي. وقد دلت دلائل كثيرة في الصحيحين وغيرهما على إباحة ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريقه وشعره، والله سبحانه وتعالى خصه صلوات الله وسلامه عليه ببركة في بدنه، فبدنه عليه الصلاة والسلام الذي كمله الله خلقا وخلقا إضافة إلى ذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريقه وشعره صلى الله عليه وسلم وبدنه لما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من بركة خصه بها، وهذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يفعل مع أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه مهما كانت مكانته. ولهذا لم ينقل إطلاقا أن الصحابة كانوا يفعلون مثل ذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولا مع غيرهم من سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، فهو أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا يفعل مع غيره. فكانوا كما وصف رضي الله عنه وأرضاه يمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. وهذا موضع الشاهد للترجمة، ألا وهي صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من صفة بدنه عليه الصلاة والسلام ما ذكره رضي الله عنه أبرد من الثلج، برودة جميلة حسنة طيبة، ورائحته عليه الصلاة والسلام أطيب من رائحة المسك. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن خير أطيابكم المسك، فالمسك أطيب الطيب وأحسنه. فكانت رائحته، رائحة بدنه عليه الصلاة والسلام، أجمل من رائحة أطيب الطيب الذي هو المسك. وكانت هذه الرائحة من بدنه عليه الصلاة والسلام من غير أن يضع على بدنه مسكا أو طيبا أو عطرا، وإنما رائحة تنبعث من البدن نفسه، وهذا مما خصه به وأكرمه به وشرفه به ربه سبحانه وتعالى، فآتاه الله جمالا في هيئته، وجمالا في خلقه وأدبه وتعامله، وجمالا في وضاءته ونور وجهه عليه الصلاة والسلام، وجمالا في رائحته صلى الله عليه وسلم، فرائحته أطيب من رائحة المسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، أي أن نسبه عليه الصلاة والسلام كان نسبا عاليا رفيعا، اصطفاه الله عز وجل من خيار البشرية وأشرفها وأعلاها نسبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان يتقلب في ذلك. فكما وصف عليه الصلاة والسلام: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. نعم.